عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. ومحمد بن علي لم يسمع من جده ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. طبعا هذا العقيق عند المدينة، هذا طبعا لا يصح، هذا لا يصح لا اسنادا ولا متنا. أما الاسناد فتقدم به يزيد بن أبي زياد والانقطاع، وأما جهة المتن فأهل المشرق كأهل العراق يهلون من ذات عرق. وتسمى الضريبة. نعم، والآن جددوا كما تقدم. وأهل نجد من ميقات السيل. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ولم يصحح، وهذا تضعيف عند أبو عيسى كما تقدم، ولا يمكن أن يصحح هذا أبو عيسى. نعم.